نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجانا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. يا معشر من أسلم لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام خطب مناديا طائفة من المسلمين، طائفة من المسلمين، وهم الذين أسلمت ألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، من مثل من قال فيهم الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذ خص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بالنداء، قال لهم: لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع أو من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ثم يفضحه ولو كان في جوف رحله، وفي رواية أخرى: ولو كان في جوف بيته. والحديث روي مثله عن أبي برزة الصحابي الجليل، وأيضا البراء بن عازب، أيضا في أحمد وأبي داود، فله طرق أخرى إذن، وبذلك فقد صح عند أهل هذه الصناعة وجعلوه حديثا من الصحيح الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يصح؟ وإنما مضمونه من القرآن الكريم، أليس في مثل هذا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بلا القاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مضمون هذه الآيات أو بعض مضمونها هو ما ورد في الحديث الذي ذكرت لكم. التجسس شامل لتتبع عورات المسلمين، هذا المعنى الخطير جدا، إنما هو تعبير عن آفة اجتماعية، هذا مرض اجتماعي، مرض، ويصيب الأمة التي هي أمة فارغة، يعني هذا يدل على نوع من الفراغ، يدل على نوع من الفراغ. بنادم ما عنده شغل، ما عنده هم، لأن الإنسان لو كان مشتغلا مهتما بأمرين لكان أمره قد شغله حقا عن أن يلتفت إلى عيوب الناس وما عند الناس وما ليس عند الناس. بنادم اللي بيطالي قاعد ما خدامش هو اللي يدير هادشي، ولكن ماشي ما خدامش يعني ما عنده مهنه، ما كيتخلصش، مش هذا هو المقصود. البيطالي هو من تبطل قلبه وليس بدنه. كيمكن يكون البدن ديال الانسان خدام مشغول صباح وعشيه في عمل او تجار او وظيفه او ما شئت، ولكن الاشتغال المقصود ها هنا هو اشتغال القلب. وما اشتغال القلب؟ الاشتغال حينما يتعلق بالقلب إذا كان اشتغالا حقيقيا إنما يكون بأمرين لا ثالث لهما، جوج الأمور. إما أن يشتغل المؤمن بعيوب نفسه مقابل راسه ورفض الهم العيوب دياله والنقائص دياله ليصلحها ويرقعها ويرقي نفسه في مدارج الصلاح والإيمان، هذا نوع من الاشتغال الحقيقي اللي ما يخليكش تشتغل بعيوب الناس. الاشتغال الثاني وهو أجمع للأول ولغيره من الفضائل وهو الاشتغال بالله عز وجل. من اشتغل بالله فإن الله عز وجل يعمر قلبه بالإيمان، وحينئذ يكون همه الأول والأخير هو نيل رضا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. والقلب الذي لم يشتغل لا بالله ولا بعيبه قلب فارغ، فارغ من العمل، بطالي جالس بلا شغل. في مثل هذا فعلا يجد هذا النوع من المرض، هو الاشتغال بعيوب الناس، يجد مكانه الطبيعي فيتمكن من قلب صاحبه. إذا تمكن من قلب صاحبه صار له صفة وخلقا سيئا، وهذه مصيبة. لأنه الخلق شكون هو؟ ماشي الخلق، لما نتكلموا عن الخلق الحسن ولا الخلق السيء بصفة عامة، هذه الكلمة ديال الخلق الخاء واللام والقاف تطلق على الصفة الملازمة. كنقولوا هذاك عنده أخلاق حسنة، يعني الصفة ديال حسن التعامل ملازم ليه صباح وعشية، فين ما جيتو على كل حال تجده على أحسن ما يرام كلاما ومنطقا ومعاملة، صفة ملازمة، ماشي غير مرة مرة كيكون مزيان، لا، أغلب حاله أنه مزيان، فذلك هو الذي يسمى خلقا. كذلك الخلق السيء، الخلق اللي ما مزيانش ماشي مرة مرة عاد كتوقع له، كل الناس يخطئ من حين لآخر، كل بني آدم أخطأ، ولكن من التزم خلقا سيئا صفة سيئة صباح مساء حتى عرف بها كيتقال فلان، الناس كيقولوا أعوذ بالله. علاش كيقولوها؟ لأنه اشتهر بتلك الصفة السيئة فطبقت الآفاق، حينئذ تكون تلك الصفة السيئة له خلقا، هذا اللي كيتسمى خلق. أما إذا غلط مرة مرة كل شيء الناس كيمكن يغلطوا مرة مرة. منين كيجي الخلق السيء؟ من فراغ القلب، بنادم اللي ما عنده شغل، لا هو اشتغل بعيوب نفسه ولا هو اشتغل بعبادة الله وذكر الله. فإذ يفرغ القلب تتمكن الأخلاق السيئة، إذا تمكنت صارت لصاحبها صفة لازمة لا يستطيع الفكاك عنها، حتى ملي كيبغي يداوي راسو كيلقى داك الشيء صعيب. المرض اللي كيجي للإنسان خفيف كيسهل العلاج ديالو في العادة، بإذن الله في العادة كيسهل العلاج المرض الخفيف. أما المرض المزمن الذي طال في صاحبه سنوات ملي كتبغي تزوله فهو يصعب في العادة الجارية التي فطر الله عليها الخلق، يصعب ويجد الإنسان معه تعبا في إزالته. كذلك الأخلاق السيئة حينما يتخلق بها الإنسان وتصبح خلقا فإنه ليس من السهل أن يزيلها الإنسان، ولذلك وردت التعابير القرآنية الكريمة في هذا المعنى دالة على الصفة اللازمة، صفة اللازمة مش اللي كتوقع مرة مرة. من مثل ذلك مثلا قوله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، ما كان على وزن فعلة في العربية تلقى شي عبارة الميزان ديالها هكذا، فعلة همزة لمزة، فهي صيغة دالة على المبالغة، أي كثير الهمز، هماز كما ذكر الله عز وجل في آية أخرى، هماز كثير الهمز، همزة ما يقدرش يجلس دون أن يطعن في عرض مسلم أو في أو ذكر شيء من نقائص أخيه المسلم، يقدرش يجلس بلا هذا الشغل، هذا اللسان ديالو يحكو حتى يقول شي حاجة ماشي هي هذيك. الهمز طعن، تبقى طعن خوك المسلم، همزة لأنه شكون اللي كيتهمز في العربية؟ هي البهيمة، من حمار أو بغل أو حصان حينما يركب فيهمز في عنقه بإبرة أو شوكة ليسرع، ذاك هو الهمز في العربية. فحينما تذكر شيئا عن أخيك المسلم فكأنك همزته، حلا غزت بواحد الإبرة أو شوكة، فقد آذيته. يا معشر من أسلم لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين، هذا والنهي للتحريم أصالة. فإذا هذا الهمز الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم هو همز يكون صفة لإنسان ما، همزة لمزة كثير اللمز، واللمز هو ذكر الطعم، أي هو همز، اللمز هو همز لكن بطريقة غير مباشرة، كتبقى تكني عليه، كنقولوا كيتكلم عليه بالمعنى، ما عندكش الحق تتكلم عليه بالتصريح بالوضح، وما عندكش الحق تتكلم عليه بالمعنى، أي بالكنايات التي هي اللمز تلميزه. فهذه الأفعال إذن إذا تخلق بها المؤمن والعياذ بالله فإنما يكون ممن أسلم لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، هذا من الأخطار الاجتماعية التي فعلا تمنع المسلم من أن يرتقي بنفسه في مدارج الصلاح والتقوى، ولذلك وجب عليه أن يتخلص من هذه الآفة ويعالج نفسه. كان من المرضى بهذه الصفات الواحد ما يبقاش عجبه الحال ومتكي، إلا هو شايف راسه داك الشيء كيوقع له مرة مرة يدافعه يحاول يتركه، لأن الله عز وجل أمرنا بترك القليل والكثير، لا لا لا، كما ورد في الآيات التي ذكرت: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، بحال مرة واحدة بحال 20 مرة، قوم من قوم، لا تفيد النهي على سبيل الإطلاق بدون تخصيص، اللي كان فيه قليل يقلع كل شيء، يقلع هذاك القليل، ومن كان فيه كثير، من كانت له الصفة أنه يجد نفسه من حيث يدري أو لا يدري، ما كيفيق براسه تكي القرصه قد وقع في أعراض الناس، فعليه أن يعلم أنه في حالة مرضية شيء طبيعية، وخصو يبدأ الواحد النوع ديال العلاج المستمر، ما يعولش زعما راه اليوم يتحيد منه، هو يدير النية القاطعة للتوبة النصوح، ولكن يعول على العلاج الطويل لهذه الآفة. فإنها بإذن الله إن صحت النية وصدق العزم فإن الله يعين مريد الصلاح على الصلاح، الله عز وجل يريد مريد أو يعين أقول يعين مريد الصلاح على الصلاح سبحانه وتعالى. وتتبع العورات هو من أخطر الأمراض، كاين والعياذ بالله واحد المرض فينا أننا كان حينما ننشغل بالآخرين ماشي غير كنبداو نذكروا المسائل ديالهم اللي ما مزياناش، لا كنوليو نديروا البحث، مشتغلين نديروا البحث في الأمور اللي مازال ما عرفناهاش عليهم، كاين أمور اللي معروفة عليهم راه باينة نتكلموا فيها، حنا كنتكلموا فيها، والأمور اللي مازال ما عرفناهاش كنديروا عليها البحث، إجراء بحوث واستقراء واستقصاء، فتتبع التتبع من التفعل، وهو يدل أيضا على الكثرة وكثرة الاهتمام. بنادم ما كيديه النعاس حتى يسيق الخبر لمن لخراب بيته والعياذ بالله، لا يصلح هذا. تتبع العورات من أكبر الجرائم الاجتماعية على مستوى الأخلاق. ولذلك من تتبع عورة أخيه المسلم كما ورد في رواية الترمذي التي صححها شيخ المحدثين المعاصرين محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، من تتبع عورة أخيه المسلم بما يجازى؟ يجازى بأن يتتبع الله عورته. وفرقون بين أن تتبع أنت عورة أخيك وأن يتتبع الله عورتك. أش هو الفرق؟ كبير جدا. أنت لما كتتبع العورة ديال الخوك كيمكن توصل وكيمكن ما توصلش وكيمكن تغلط. أما الله عز وجل فإن تتبع عورتك فإنه لا محالة يدركك متربسا، أي يلقي عليك القبض وأنت في أحط وضع خلقي. قبطك ربي قبطك، يلقي عليك القبض ثم يفضحه. قال: ولو كان في جوف رحله، وفي رواية أحمد: ولو كان في جوف بيته. ختغلق عليك سبعة الأبواب ودير ذاك الشيء اللي درت مما يكرهه الله عز وجل وتكره أنت أن يعلمه الناس، فإن الله يفضحك على الملأ في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. ثم يفضحه ولو كان في جوف بيته ولو كان في جوف رحله، بمعنى أنه إلا فضحت خوك المسلم أرى ربي يفضحك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فإذن هناك عقوبة دنيوية أولا، ثم عقوبة أخروية، وهذه العقوبة الأخروية هي من أشد العقوبات والعياذ بالله، نسأل الله العافية، هي الانكباب بل الكب في النار كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، وفي رواية: على مناخرهم أو على وجوههم أيضا إلا حصائد ألسنتهم. وهذا التعبير النبوي الرفيع، قال حصائد ألسنتهم، يعني ابن آدم كيحصد. واش كيتحصد؟ ما كتحصد إلا الحاجة اليابسة، يابسة قابلة للاشتعال، يعني أنك تحصد ما يكون عليك لا لك حطبا والعياذ بالله في نار جهنم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، غير ذاك الحطب والتبل اللي جمعته انت بلسانك. ولذلك قال عز وجل: ويل، والويل معروف، قيل واد في جهنم وقيل العذاب بصفة عامة، لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. نضيف أمرا آخر، أن أغلب الهمز واللمز يقع أساسا في تحاسد دنيوي رخيص. شوف جارك ولا جارك في العمل أو جارك في المنزل والبيت أو في التجارة أو ما شئت، اشترى شيئا لم تشتريه أنت، اكتسى بكسوة لم تكتسي بها أنت، وتبقى تطلق عليه الدعايات: راه جاب ديك الطوموبيل من الرشوة مثلا. هل علمت ذلك؟ هل رأيته بعينك؟ ثم لنفرض أنه قد وقع، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، لعل الله عز وجل يتوب عليه من قريب ويبتليك بالمرض نفسه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآن أو في علم الله في الغيب فيسبقك إلى الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وألسنتنا من أعراض الناس أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. الاشتغال بالله عز وجل من الأمور العظيمة في الدين التي تملأ القلب همًا واحدا، وهو أقول وهو هم الآخرة، هم الآخرة، لأن هموم الدنيا كل هموم الدنيا لا تساوي شيئا ولا شيئا ضئيلا بالنسبة إلى الهم الأكبر، هم النبأ العظيم، هم الآخرة. والاشتغال بالله عز وجل يجعل الإنسان مهتما فعلا بهذا الهم الكبير، يحسب له كل حساب، لا ينام إلا على ذكره، ولا يصبح إلا على تذكره. وبذلك فإنه إن شاء الله عز وجل إن كان من المبتلين بالهمز واللمز شوفي عن قريب بإذن الله، لأن أهم الأدوية لأخطر الأدواء على المستوى الديني، أهم الأدوية لأخطر الأدواء، والأدواء جمع داء أي مرض، إنما هو الاشتغال بالله عز وجل وبأيام الله سبحانه وتعالى، واليوم الأكبر الفاصل الفصل الذي هو يوم الآخرة، يوم الحساب، الذي يجعل المؤمن يفكر بل يتفكر ويتدبر قبل أن يقدم على شيء، ولو على سبيل التفكير، ولو على سبيل الخواطر. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أما بعد أيها المسلمون، فإن فقه الدين لهذا الزمان ولهذا العصر ولهذا المكان فقه يقتضي من كل نفس نفس أن تعمل على شيء أساس هو إنقاذ الإيمان. إيمان الأمة أيها الأمة مهدد من حيث العمل، من حيث السلوك، من حيث الوجدان، لا من حيث القول والإعلان، وسأبين بحول الله عز وجل. إيمان الأفراد والجماعات والمؤسسات جميعاً، إيمان كل أولئك أو إيمان كل أولئك مهدد من حيث الشعور، من حيث الإحساس، من حيث الممارسة، لأن الإيمان إيمانان: إيمان القول وإيمان العمل. أما إيمان القول فهو قول أن تقول ربي الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأما إيمان العمل فهو لا يكون إلا بشعور وإحساس حقيقي يخالج القلب ويجعله يتحرك سعيًا لتطبيق ذلك القول على العمل. ظلمات بعضها فوق بعض، أدخنة من ظلام الغرب تهب على أمة المسلمين كل دقيقة كل لحظة، ولها ضحايا لا بالعشرات ولا بالآلاف بل بالملايين، ضحايا ممن يفقدون إيمانهم كل لحظة. أدخنة من ظلام الغرب تهب على أمة المسلمين كل دقيقة كل لحظة، ولها ضحايا لا بالعشرات ولا بالآلاف بل بالملايين، ضحايا ممن يفقدون إيمانهم كل لحظة والعياذ بالله. هذا زمن الفتن، وكل يوم يأتي يؤكد هذه الحقيقة بما لا مجال للإنكار ولا للشك ولا لتغطية الحقيقة بالغربال كما يزعمون أو يقال. القضية جد وخطيرة على مستوى كل نفس في نفسها، كل أب في أبوته، كل أم في أمومتها، كل ابن أو ابنة في شبابه أو شبابها. المخرج الوحيد الذي هو مفتاح الباب إلى النور، والنور يغلب الظلام بإذن الله، شمعة واحدة تنير بيتاً. لو أحسن استخدام النور الذي بين جوانحنا وضلوعنا جميعاً النور الذي غطته وكلسته الآثام ومداومة مشاهدة الحرام ومعاشرة الحرام وملابسة الحرام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن دواء لداء، داء الجاهلية التي عاش فيها ذلك الصحابي الكريم، يسأله عن دواء، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: من مشكات النبوة المستمدة من نور القرآن الكريم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي عمر، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن شيء في الإسلام أو علمني قولا في الإسلام أو قل لي قولا في الإسلام لا أخبر أو لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. الإسلام دين فيه أصول وفروع، دين الإسلام واسع عريض، فيه أصول الاعتقاد، أصول الأعمال، وفروع الأعمال كثيرة جدا. ولكن هذا الصحابي بغى واحد الحاجة واحدة يشد فيها فتنير له الطريق ولا يضل بعد ذلك أبدا، ولا يحتاج إلى سؤال بعد رسول الله، أو لا يحتاج إلى سؤال أحد بعد رسول الله أبدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة، جمعت الخير كله ومنعت أن يفلت منها شيء من الخير، جمعت ومنعت، وهي أنه قال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. عبارة بسيطة من حيث عبارتها، لكنها جامعة لكنز عظيم من الدين. وقلت هي مستقاة مأخوذة من القرآن الكريم، من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، هنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه اللفظة الموجودة في الحديث النبوي الشريف الصحيح المستقاة من القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعالج الأمة أدواءها من أدوية القرآن، صيدلية القرآن الكريم. قل آمنت بالله، قالوا ربنا الله، ما شئت، إن هو إلا قول. قل آمنت بالله، آمنت بالله، طلب منه أن يقول لا أن يفعل، هو قول، قال له قول كلام، قل آمنت بالله. والله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله، هو قول، فإذن هو لفظ تعلنه في حياتك العامة والخاصة، تعلن وتشهر أنك مسلم تؤمن بالله. لا يجوز للمسلم أن يخفي ذلك أبدا. شحال من واحد كيقول لي وهذه سهلة آمنت بالله، نقولها كاملين آمنت بالله صافي، غير هذه وكان احنا ادينا النص، بقى لنا غير النص ثم استقاموا، فإذا تكون الجنة مآلنا بإذن الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيكون حينئذ الله عز وجل بجلاله وعظمته وليا لك في الدنيا يحميك من كل أذى، وليا لك في الآخرة يضمن لك الجنة بإذن الله. هذا كنز عظيم، حياة دنيوية آمنة مطمئنة وحياة أخروية سارة هنيئة مريئة بإذن الله. القول فيه جمال، قول له تبعه، لا يجوز للمؤمن أن يشهر عن نفسه شيئا غير الإيمان والإسلام، قل آمنت بالله. ولذلك كره للمؤمن أن يحدث بذنوبه الفائتة. بنادم لفت فيه دار شيء أغلاط وذنب، وكل بني آدم أخطأ، ما يبداش يعود للناس الأخطاء دياله الماضية، لأنه حينئذ سيكون له تأثير عليهم بتشجيع الجيل الآتي على ممارسة الخطايا ثم التوبة بعد. اللي يستر الله تعالى بشباليه يستر راسه، وتاب عنها يجب عليه أن يستر نفسه ولا يحدث بخطاياه ولا خطيئته بعد ذلك أبدا. إذ تاب إلى الله فالله عز وجل متكفل بالغفران والتوبة النصوح إن شاء الله. ثم بعد ذلك لا يعلن عن نفسه إلا الخير في الناس. ماشي المعنى ديال هذا الشيء خصو يبقى يتفخم على عباد الله بالإيمان والإسلام، لا، ولكن يعلن انتماءه للإسلام وانحيازه لقضايا الدين العادلة صراحة، ولا يخاف ولا يخشى في ذلك لومة لائم. قل آمنت بالله، إن الذين قالوا ربنا الله كما قال أهل الكهف، القول ربنا الله يعني إعلان وإشهار إسلامية الذات والنفس لتكون في ذلك قدوة لأسرتك وأبنائك والذين هم يحيطون بك. هذا القسم الأول. ثم وقد قلنا مرارا إن هذه اللفظة ثم تفيد الترتيب، يعني أن ما بعدها إنما يتحقق بتحقق ما قبلها، يعني لا يجوز لمؤمن أن يبحث عن ما بعد ثم إلا بعد إعلان الانتماء لله عز وجل لهذا الدين للإسلام. ثم استقاموا، كلمة واحدة استقاموا، وها أنت انتهيت ووصلت بإذن الله إلى عتبة الجنة كما نص القرآن على ذلك إن شاء الله. ثم استقاموا، هذه العبارة في العربية لها عدة معاني، ولكن ما يقتضيه السياق، يعني اللي هو مطلوب في هذا السياق ديال الآية القرآنية أو كما وردت في الحديث النبوي الشريف ثم استقم، استقم أو استقاموا، لها معنيان كبيران كلاهما وارد في هذا السياق مقصود بالأصالة اللغوية. أما المعنى الأول فهو الطلب، لأنه في العربية كيقولوا أي فعل عربي يدخل عليه الألف والسين والتاء فهو يفيد الطلب. استقام أي طلب أن يكون قائما، قائما لا هو بمعوج ولا هو بمائل، بل قائم قد وقف نيشان وقف على الخط. فطلب أن يكون المرء قائما معناه استقام، طلب الفعل طلب الحال، وهو قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون، تطلب تبحث عن العون فتقول نستعين، تستعين بالله أي تطلب عونه، تستقيم تطلب وتبحث لكي تكون قائما أي مستقيما. ومن معانيها أيضا مما لا يتناقض مع هذا المعنى بل يؤكده ويعضده التحول. الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل كما تفيد الطلب تفيد أيضا التحول، يعني تكون في حال فتتحول إلى حال، تكون في هيئة فتتحول إلى هيئة أخرى، تكون في طبيعة فتتحول إلى طبيعة أخرى. ومن ذلك قولهم في العربية استنسر الحمام، استنسر أي صار نسرا، هو حمام حمام فتحول وصار نسرا، تحول من طبيعته، من طبيعة الهدوء واللين والرقة إلى طبيعة القوة فصار نسرا. استنسر الحمام، وعكسها استنوق الجمل، جمل جمل فيستنوق أي يصبح ناقة، وهي عبارات كنائية للدلالة على تحول الطبيعة من الحال إلى حال. بنادم إلا كان شجيع ولا خوات جبان يقال له استنوق الجمل، وإلا كان ضعيف ولا قوي يقال له استنسر الحمام. ثم استقم، تحول من طبيعة الشر إلى طبيعة الخير. كما أنك تطلب أن تكون قائما، فالطلب طلب الطبيعة يقع بالتطبع، طبع الخلق أو طلب الخلق يقع بالتخلق، أي التحول الجذري من خلق إلى خلق، من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن. استقامة فعل عظيم، ثورة على النفس اللي قادر يدبز مع راسه ويتقاتل مع النفس الأمارة دياله فيرغمها، يعني يمرمدها في التراب، من الإرغام يمرمدها في التراب، يرغمها وينتصر عليها ويتحول من طبيعة السوء إلى طبيعة الخير. هذا الشيء علاش؟ لأن الإنسان الذي يملك هذه النفس الأمارة في الحياة المحوطة والمحاطة بالشهوات تستجيب نفسه الأمارة للشهوات، فما بالك بزمان تمطر سماؤه بالشهوات وتضج شوارعه بالشهوات وتفيض بيوته وغرفه وحجره بالشهوات. وابن آدم بين هذه الدروب والبيوت كالحطب اليابس، قابل للاشتعال في كل لحظة. المطلوب إذن أن نتحول إلى ذوات غير قابلة للاشتعال. هل واحد المادة وخات قيسها العافية ما تشعلش ما تحرقش، تثبت بإذن الله في ظلمات المكاره الآتية من الغرب والمنبعثة والمنتجة محليا ودوليا. هذا الزمن إذا لم يستقم المرء فعلا، إذا لم يمارس هذه الحركة الذاتية الداخلية الباطنية القوية المتحولة في كل لحظة، مش مرة واحدة، في كل لحظة، لأنك مطلوب منك أن تستقيم بطلب أن تكون قائما وبطلب التحول في كل لحظة، لأن مطر السوء والظلمات هو أيضا يمطر عليك في كل لحظة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إعلان الانتماء للإسلام. مصيبة كاين بزاف ديال الناس ما كيرضاوش يتعرفوا كيصليو كيحشم، هذا ليس بحياة، هذا جبن، أو ما كيرضاش يتقن عليه إنسان مأدب مقاد، هذه مصيبة من المصائب. يجب بدون تردد على المؤمن أن يعلن انتماءه للإسلام. الحرام حرام تقولها في كل مكان تعلن ذلك. قالوا من القول، قالوا ربنا الله، قل آمنت بالله، ثم بعد القول أن تمارس عملية تطهير ذاتية. مسيرة في هذا الزمان بهذا المنهج القرآني النبوي، مسيرة إن شاء الله تقودك إلى الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لكل شيء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الهادين المهتدين، وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، الزاد الذي يمكن للمؤمن أن يصطحبه معه فلا يخشى ضنكا ولا هلاكا ولا غرقا، ويقويه بإذن الله على عملية الاستقامة كما يقويه على عملية القول، قول الحق، قول الإيمان والإسلام، إعلان الإسلامية أي صفة كونك مسلما، وعمل القلب والجوارح بالتحول والتطهر اليومي المواجه للظلمات والمآثم والفساد. الزاد اللي يخليك تحرك بهذه القوة، لأن القلب هو أشبه ما يكون بمحرك السيارة، الموتور، الدينامو، ولكن يحتاج إلى مادة يحترق بها ويشتعل، خصو بترول ديالو ليسانس ولا المازوت. هذه المادة وحيدة ما عندهاش تنين ولا تنفد أبدا، ما كتسالش، ماشي بحال أبار البترول يمكن واحد الوقت جف تيبس. هذه المادة الوحيدة هي كتاب الله، القرآن الكريم. راه مازال كنقولوا ونعاودوا نقولوا بأن القرآن مازال في الأمة الإسلامية مجهول، مجهول، ما معروفش، تخذ مهجورا، هجروه الناس، ما كيتعاشروش معاه، ما كيتعاملوش معاه، لعدة أسباب على رأسها أنهم لا يعرفونه، ما كيعرفوش القرآن الكريم اش فيه. القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، وما أدراك ما كلام الله؟ كلام لفظ تلفظ به الله عز وجل كما يليق بكمال صفاته وجلال عظمته سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تشييع. سبحانه تكلم بهذا القرآن، ومن رحمته العظمى وهو الرحمن أن جعله ميسرا للناس، موجود في المصاحف، موجود في هذا الزمان، في هذا الزمان في أشرطة السماع، في الكاسيط، فين ما مشيت عندك إمكان تعاشر مع القرآن. آية واحدة، ما غاديش نقول لكم أودي راه خصك تختم القرآن في كل شهر، مزيان، هذيك هي السنة، ولكن على الأقل أضعف الإيمان أن يقرأ الإنسان منه أو يسمع، تلي ما لقاش كيدير يقرأ، يسمع من الشريط أو من غيره في كل يوم آية آيتين يتزود بهما، يتزود بهما ليتمكن من هذا التحول، الاستقامة اليومية المطلوبة. وكتاب الله عز وجل له هذه الصفة. القرآن الكريم شري منه نسخ متعددة، ما تقولش راه عندي في الدار، ديروا في البيت ديال النعاس، ديروا في الصالون، ديروا فين ما مشيت ما عدا مواطن الخبث، ثم ما تديروا في كل موطن عندك في بيتك طاهر، خلي نسخة من القرآن الكريم في سيارتك إن كانت لك سيارة، في الأشرطة عدد كثير، ما عمرك ما تندم وعمرك ما تتخم، ما يتخمش مولاه وما يندمش صاحبه. زاد كلما تزودت به إلا وزادك رقيا وقوة على مواجهة تحولات هذا الزمان المظلمة، فتتحول إلى الاتجاه الصحيح. القرآن الكريم كنت قارئا عالما أو لم تكن، في جميع الأحوال تعامل منه، تعامل معه، فإنك ستجد بعد الدوام عليه والإدامة لتلاوته أو لسماعه أو لهما معا، ستجد ندا، رطوبة في قلبك، ندى يتحول إلى غدير من الإيمان يتدفق عليك بالقوة التي لا تستطيع أن تصفها ولا أن تدرك كنها، وإنما تجد في نفسك قدرة على مواجهة الظلمات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وأعنا على شكرك، واجعلنا لك من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة. لا يبعد زواج الكفر مع الأسف في هذه الأيام من زواج المسلمين، هذا الزواج ديال الكفر، المرأة من اللي تدي الكفر هذا يسمى الزواج ديال الكفر، الكفر في الكفر. ولكن المشكل أيضا أن الزواج ديال المسلمين ما بعيدش بزاف على الزواج ديال الكفر. واش كنقصد بالزواج ديال المسلمين؟ يعني اللي نديره هنا في المغرب، مسلم يتزوج مسلمة في الأوراق على سنة الله ورسوله، ولكن في دار العرس على سنة إبليس والعياذ بالله. وهذا الشيء كنشاهدوه وكنسمعوه يملأ الدنيا، الفساد العظيم والفجور الخطير الذي يقع في أعراس المسلمين إنما هو أشبه ما يكون بما يقع لدى الكفار سواء بسواء. ما بقيناش نفرقوا بين عرس المسلمين وعرس الكفار، يشربون الخمر نشربوا الخمر، يتبرجون إلى درجة الفحش والتفاحش، ماشي التبرج موصل هذا ما بقى ولو، تبرج فاجر. كذلك يفعلون وكذلك نفعل، يختلطون اختلاطا فاحشا، ونختلط ربما في بعض الأحيان اختلاطا أفحش. إيش من بركة في هذا الزواج؟ على سنة الله ورسوله، والليلة الأولى تشنوها بالحرام، والحرام الغليظ ماشي سهل، حرام غليظ. هذيك العروسة يبهدلوها يبهدلوها يبهدلوها، قد تعطيها للزوج ديالها. أي عروس هذا وأي عرس هذا وأي عقد عقد على سنة الله ورسوله هذا؟ حاشا حاشا وشهد على سنة الله ورسوله. ويقع إلى جانب ذلك من الفساد كثير، ماشي غير مشكل العروسة دابا والعريس، مشكل كل شيء في هذيك الليلة كيولي عروسة وعريس بالحرام الفاجر الكافر. اللي بغى البركة تحصل له في الزواج دياله وتكون النطفة طيبة طاهرة كغرس الشجر الطيب، فعليه كما يتخير لنطفته أن يتخير لعرسه. العرس دياله خصو يتخير له، يتخير له الصالحين والصلاح، ويضبطه بالتقوى والعفاف، عسى الله عز وجل يرزقه يرزقه فعلا الذرية الطيبة الصالحة. وما نشأ هذا الفساد واتسع واستشرى بين المسلمين إلا لأن زيجات المسلمين انحرفت. زمان كان حتى الجهل كان بقي في الناس، يعني في عقود سابقة، يعني واحد 40 سنة 50 سنة غير قريب، الناس ما كانوش قريين ولكن كانوا مستورين، وكانت البركة في ذاك الزواج، والولاد فيهم البركة، فلم تعد بركة اللي في الزواج ولا في الذرية، كيطلعوا الولاد مساخط والعياذ بالله من سن الطفولة. اسمع منه الكلام اللي ما يتسمع، علاش؟ واضح جدا أن ذاك البيت أسس على غير هدى وعلى غير تقوى من الله.